أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نستأنف فتح مكة، وكنا وصلنا للنبي صلى الله عليه وسلم على مشارف دخول مكة. تحركت كل كتيبة من الجيش الإسلامي على الطريق التي كلفت الدخول منها، ولم تلقى أي مقاومة تذكر إلا خالد بن الوليد، فقد مضى حتى دخل من أسفل مكة، فلقيه صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو بالخندمة في جمع من أوباش قريش وأتباعها، فمنعوه من الدخول وشهروا السلاح ورموه بالنبل، فقاتلهم خالد فقتل منهم قريبا من 20 رجلا وانهزموا، واستمر خالد رضي الله عنه يدفعهم حتى انتهى بهم القتل إلى باب المسجد. فلما رآهم أبو سفيان بن حرب صاح بهم من أغلق بابه وكف يده فهو آمن، فجعلوا يقتحمون الدور ويغلقون أبوابها عليهم. طيب، يعني احنا زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص من ساعة ما يعني ما خد القرار بأن هو يفتح مكة في وهو في المدينة، كان حريص ان هو يتجنب الحرب، كان حريص ان هو يتجنب القتال يعني بكل ما اوتي من قوه. وخطط النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يعني بامور شتى اشرنا الى بعضها واحنا بنتناول الغزوه ونتناول فتح مكه، وقد تم له ما اراد. فتقريبا الحمد لله لم يلقى المسلمون بأسا الا ما كان يعني مما حصل مع سيدنا خالد من اسفل مكه، لان احنا كنا قلنا اخر حاجه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان رتب المسلمين بشكل ما لدخول لمكة. فالمهم يعني باختصار ان هو كان كأنه حصار، يعني مفيش مجال، في مجموعة دخلت من اعلى ومجموعة دخلت عند كدي وعند كداء او كداء، مهم، وتقريبا ما كانش في مجال ولا مهرب ولا مناص. لم يلقى المسلمون بأسا تقريبا فيما يتعلق بالجزء اللي يعني في اعلى مكة شمالها تقريبا، وأسفل مكة سيدنا خالد بن الوليد لقي صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو. الثلاثة دول سبحان الله أسلموا الثلاثة أصلا، صفوان بن أمية وابن أمية بن خلف يعني واحد من رؤوس الكفر، عكرمة بن أبي جهل معروف، سهيل بن عمرو أحد من عظماء يعني قريش، هم الثلاثة يعني أسلموا بعد كده الحمد لله. فكان في مجموعه من قريش واوباش قريش، دول بقى الناس اللي هم يعني زي ما قلنا ابو سفيان كان حريص بكل ما اوتي من قوه ان يوصل لهم ما تقتلوش احسن، وياخدهم ناحيه يعني ان هم يسالموا، لكن في مجموعه برضو اكيد مش سيغريهم الشيطان بالقتال، فاغراهم بالقتال فعلا، فقتلهم سيدنا خالد بن الوليد فقتل منهم 20 رجلا وانهزموا. طبعا هم يعني يعملوا معركه خاسره يعني. فلما انهزم اول بس ما شاف ابو سفيان وقال لهم ايه، من دخل داره واغلق عليه بابه وكف يده فامن، فكله على طول ايه يعني سمع الكلام بقى يعني ما نفعش، لان في اوقات ناس سبحان الله يعني ما يكفيش معاهم الكلام، لازم هو يعين بنفسه، يعني في حد تنصحه تعظه تنذره تقول له مفيش فايده، لازم هو بنفسه ماشي، لازم يحصل له المشكله ويحصل له المصيبه عشان ايه، عشان يصدق. ما هو الراجل قايل لهم مرة واثنين وثلاثة، واحد جاي في 10,000 وانتوا في اضعف احوالكم، بس الله المستعان. المهم ف يعني ده ما كان من بأس لقيوه يعني. وكان من بين الذين هزموا واحد اسمه حماس ابن قيس من بني بكر. مين بني بكر دول؟ هم اصل المشكلة، بني بكر دول اصل المشكلة اصلا. يعني بني بكر هم اللي كانوا احلاف لقريش. في مواجهة خزاعة اللي كانوا أحلاف للنبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية. بني قريش حلفت بني بكر حلفت قريش وخزاعة حلفوا النبي صلى الله عليه وسلم. بنو بكر دول هم أساني اللي اعتدوا على خزاعة وقتلوهم في الحرم بمعاونة قريش. فبنو بكر دول يعني هم زول هم أصل المشكلة يعني. فهذا الرجل حماس بن قيس هو من بني بكر وقد كان قبل دخول المسلمين يعد سلاحه ويصلحه لقتال المسلمين. فقالت له امرأته لماذا تعد سلاحك؟ قال لمحمد وأصحابه. قالت والله ما أرى يقوم لمحمد وأصحابه شيء. طبعا ده ينبينا عن إن برضو كل التدابير اللي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم في إنه يصل مكة إنهم لا قبل لهم به يعني أفلحت. نوع حتى يعني المرأة بتقول له ما أرى يقوم لمحمد وأصحابه شيء. قال والله إني لأرجو أن أخدمك بعضهم يعني هيؤسروا ويجعلهم خدم يعني. فلما انهزم حماس وفر دخل بيته وقال لامرأته أغلقي علي بابي. قالت فأين ما كنت تقول؟ مش أنت كنت بقى عامل فيها سبأ البرمبة؟ قال إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد قائم كالمؤتمة واستقبلتهم بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمة لهم نهيت خلفنا وهمهمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. يعني أنت لو شفت اللي شفته كنت تدخل لسانك في بقك وتلم نفسك وتقعدي ساكتة ماشي. مهم يعني وقتل من خيل خالد رضي الله عنه رجلان شذ عنه. دايما سبحان الله شذ عنه إنما يأكل الذئب من الغنم الايه قاصية سبحان الله. فسلك طريقا غير طريقه فقتل جميعا وهما كرز ابن جابر الفهري وحبيش ابن الأشعر الخزعي وهو أخ أم معبد التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجر. طيب وجاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن. طبعا هو أبو سفيان برضو العملة اللي عملوها الثلاثي المرح ده سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وكريم بن أبي جهل وطبعا لما قاتلهم سيدنا خالد وأعمل فيهم القتل 20 رجل العدد مش قليل يعني في وقت قصير. فأبو سفيان خاف إن الموضوع ده يبقى إيه يبقى بادرة بقى حرب ان هم فعلا المسلمين بقى يحاربوا هي يعني فقلق. فعاد للنبي صلى الله عليه وسلم لان النبي كان قال له الكلام ده صلى الله عليه وسلم. فعاد للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يجدد العهد تاني بمساله الايه مساله تامين الناس. ثم ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خالد يامره ان يرفع يده. ليه؟ لان ابو سفيان عارف ان يدخلهم في المصيبه دي نفس الناس دي برضه. ان هو كان صفوان بن اميه ده وغيره كانوا هم برضه في الناس اللي قاتلوا ايه مع بنو بكر خزاعه. فهو عارف ان المجموعة المتهورة دي المجموعة التي لا تفكر في العواقب هي اللي هتجيب لهم الكافية تاني برضو. فهو مش عايز بقى يجيب الكافية لقريش كفاية اللي حصل اصلا يعني هم اللي كانوا سبب في اللي حصل لخزاعة وجاءوا بهم الى هنا. فلحق نفسه بسرعة وحاول ايه يجدد العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خالد رضي الله عنه يأمره ان يرفع يده عن القتل. خلاص قال سيدنا خالد بتوقف لان هم طالما قاتلوا خلاص كده ما مش يعني هو قاتل فانت البلد دي لن يصح ان تفتح صلحا. خلاص طالما دخلوا في قتال دي بتفتح عنوة مش صلح. عنوة دي بقى قصة تانية يعني لو فتحت صلحا ممكن النبي يترك لهم دورهم اموالهم كل حاجة. لو كان قتال عنوة ما حدش لحق في حاجة فهتبقى مشكلة كبيرة. وابو سفيان فاهم برضه فهو بيحاول على قد ما يقدر يوقف الايه يوقف القتال لانها ستكون فتحت ايه عنوة زي ما حصل في مصر فتح مصر فتح مصر مصر فتحت عنوة لكن سيدنا عمرو بن العاص من التلطف بالمصريين هو اتعامل معهم على انها فتحت صلحا فابقاهم على ايه على ما هم عليه طمعا في ان ده يحببهم في الاسلام ويسلموا وقد كان. لكن هي فتحت ايه عنوة ففي الشريعة الارض اللي فتحت عنوة خلاص صارت للمسلمين فتحت صلحا خلاص يعني هو يبقى عليه. فهو هنا كان يبقى اشكال كبير ان كانت قريش تبقى فتحت ايه عنوة، فلو فتحت عنوة فخلاص. انما النبي صلى الله عليه وسلم وان كانت هي فتحت عنوة برضه هي مفيهاش مجال الصلح يعني، بس هو ابو سفيان عارف ان الى اين سيذهب بهم ذاك الايه يعني استمرار القتال ده، هو عارف ان هو هيبيد خضراء قريش اصلا. طيب ثم ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خالد يأمره ان يرفع يده عن القتل. فلما قدم خالد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لما قاتلت وقد نهيتك عن القتال. شوف يعني النبي برضو حريص لأبعد حد ان هو ايه يتجنب مسألة القتال دي بكل ما اوتي من قوة. فقال لما قاتلت وقد نهيتك عن القتال. فقال هم بدأونا بالقتال ووضعوا فينا السلاح واشعرونا بالنبل وقد كففت يدي ما استطعت. يعني سيدنا خالد فعلا كان ملتزم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء الله خير، قضاء الله ايه خير. وده الاحتجاج بالقدر على ايه على المصائب مش على المعائب. فهذه مصيبة حصلت ايا كان، النبي لم يكن يريد ذلك، لم يكن، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص انه يبقي على الارواح بكل ما اوتي من قوة. لعل هذه الارواح وان كانت هذه الارواح في اشباح يعني اجساد ملاش اي قيمة في اي قيمة لانها على الكفر، لكن انه لا يرجو ان هذه الارواح يوما ما تحيي تلك الاشباح، يعني تحيا بالاسلام فتحيي تلك الاشباح. الاشباح مش العفاريت يعني، الاشباح اللي هو الاجساد خلاص. المهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء الله خير. ثم قال صلى الله عليه وسلم كفوا عن السلاح الا خزاعة من بني بكر. يعني كده المسلمين كلهم يعملوا ايه هيوقفوا، بس خزاعة خدوا حقكم بقى، لان اصلا النبي خارج ايه نصرة لخزاعة، يعني اصل الخروج النصرة لايه لخزاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يلتزم بعهده، وقلنا قبل كده مرارا وتكررنا قلنا الكلام ده احنا بنشرح الجزء ده في المدينة، قلنا ان الامر ما يتفهمش بشكل عاطفي ملوش اي معنى في اي معنى، يعني هل عفوت عنهم يا رسول الله؟ طب ان عفى عنهم ظلم من حالفه، هيبقى ظلم من ايه من حالفه، الناس اللي حلفوك دول والناس اللي وثقوا فيك والناس اللي استأمنوك. ببساطة شديدة جدا انت النهاردة يحصل فيهم كل ده وفي الاخر لما ما تاخدش اي موقف. فالنبي قال كفوا عن السلاح الا خزاعة من بني بكر، ومش خزاعة مطلقا، خزاعة في مين؟ في بني بكر، ان ياخدوا حقهم من بني بكر بقى. لان طبعا اللي عملوه بني بكر كان جريمة، جريمة دولية لو صح التعبير، يعني جريمة اصلا ان هم ناس يدخلوا الحرم ويقتلوا في الحرم وقريش تعاونهم عنهم يقتلهم في الحرم. يعني ما هو الحرم ده بمزاجكم، لما يبقى هم هي حد هيقتلهم له الحرم الحرم الحرم، لما يحب يقتل حد ولا لا حرم اليوم. هو دايما اكتر حاجة هتشوفوها ان اهل الباطل مبادئهم اصنام عجوة، مبادئهم اصنام عجوة، ما عندهمش مبدأ. اهل الباطل مبادئهم دي، مبادئهم دي اصنام عجوة، مبادئهم في صالحه. يعني لان اهل الباطل مطففين، ويل المطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كلوم اوزنهم يخسروا. لما يجوا يدوا لما يطلبوا حقهم من الناس ياخدوا بزيادة، لكن لما الناس يطلبون بحقهم ماشي يخسروا ما يدلوش حقه كان. فالكافرين مطففين، الظالمين مطففين. فالنبي قال كفوا عن السلاح الا خزاعة من بني بكر. فاذن لهم او فاذن لهم الى صلاة العصر، ثم صلى العصر ثم قال كفوا السلاح، بس انتم معاكم وقتكم خدوا حقكم خلاص قصتكم عليك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يتجمعوا في الايه في الخيف، الخيف المسجد المعروف احنا بنقول الخيف. وطبعا معظم الاشياء الاعلام والاماكن والكلام ده الضبط فيها بيبقى فيه برضو احيانا ايه كلام، يعني فالناس ما تقومش الدنيا وتقعدها على ايه على على حر يعني على على تشكيله، لان في النهاية ممكن اصلا يكون اصل الكلمة حاجة والناس مع الوقت تخفيفا بقى بيقولوا ايه حاجة تانية. يعني انتوا هتلاقوا مثلا في حاجات كتيرة احنا في اسماء بلاد في اسماء اماكن مع الوقت الناس ايه يعني حرفوها واتفقوا على التحريف ده وبقى خلاص عاجبين وعاجبهم وتمام وزي الفل. يعني طيبة ولا طيبة؟ يعني مش ايه هي طيبة، بس ممكن الناس استسهلت ايه طيبة، ممكن طيبة نسأل الطيب. يعني في اشياء ايه يعني في النهاية ما الناس ما تعملش عليها مشاكل، بس بعض الناس بقى ممكن يقيم دونها قول له انظروا الجاهلين الجهلاء الذي يقول على مش عارف، يعني في النهاية اسماء الاعلى غير اصلا يبقى فيها مثلا ضبط. يعني ماذا يقولوا إسحاق ابن راهوية ولا ابن راهوي؟ ويقول لك انظر إلى الجاهل الجهول يقول إسحاق ابن راهوي وهو ابن راهوية. راهوية ولا راهوي ده اسم فارسي أصل، يعني زي واحد كده بيعرب مايكل بيكتب مايكل إزاي؟ هيكتبها مايكل بفتح الميم ولا يقول مايكل ميم ألف؟ هو في النهاية أصلا هي كلمة إيه؟ هي معربة أصلا، هي مش في العربية كده، هو مش مفيش في العربية واحد اسمه راهوية ولا راهوي، فهم عربوها أو بينطقوها يعني بحروف عربية أو بيكتبوها بحروف عربية، فعادي يعني الأمر إيه؟ أنا أقصد في النهاية ما يتوقفش مع هذه الأشياء. يعني الإمام النووي رحمه الله ليه كتاب شهير اسمه تهذيب الأسماء واللغات، تفتح الكتاب تفاجأ بأن معظم الحاجات فيها إيه؟ لغة واثنين وثلاثة، لغة واثنين وثلاثة يعني، والكلمات حتى في العربية كده، يعني كلمة إصبع فيها أصبع إصبع أصبع أسبوع، يعني كل دي إيه؟ في اللغات في الإصبع، لغات صحيحة يعني عادي، من العرب اللي يقول أصبع واللي يقول إصبع واللي يقول أصبع، كل ده موجود في العربية يعني. مهم، فإحنا مشهور نقول الإيه؟ الخيف، حول مسجد الخيف، وفي الضبط مثلا في الكتاب والخيف أيا كان. المهم المسجد ده فين؟ ده بقى المسجد ده فين؟ المكان الخيف ده والخيف ده في منى، ماشي؟ يعني اللي منكم حج يكون عارف، واللي ما حجش ربنا يعوده إن شاء الله، واللي حج إن شاء الله ربنا يعوده يكرر تاني. ففي مسجد في إيه؟ في يعني في الحج في مسجدين، في ثلاث مساجد كده في الحج يعني أسمائهم مهم، في اللي في منى اللي هو الخيف أو الخيف، ماشي؟ ده في منى، خلاص في منى، وده مسجد يعني ليه تاريخ يعني صلى فيه 70 نبيا، النبي قال صلى فيه يعني عدد كبير من الأنبياء أصلا. وفي مسجد نمرة ده في عرفة، ماشي؟ في عرفة، معظمه في عرفة، يعني مسجد نمرة في وادي كده في عرفة، خلاص تحت، هو مش في الجبل، مش الجبل، الجبل فوق. وفي مسجد المشعر الحرام في مزدلفة، في مزدلفة، دي تقريبا ثلاث مساجد يعني مهمة الناس اللي بتحجوا كده بالترتيب كده. الخيف يروح الخيف الأول، يقعد فيه اليوم اللي قبل الوقوف بعرفة، لو مش عنده يعني لو ما عندوش أو حج شوارع أو حج رأس الرصيف الصالح، فيعني حج الشوارع ده رأس الرصيف الصالح في الغالب يقعد في المسجد يعني أو في الشوارع يعني. بس فده أو ممكن يكون عنده مكان في خيمة بس ما بيقعدش فيه، ده أول حاجة. وبعد كده هيروح على المسجد نامرة، في الغالب برضو الناس اللي ما عندهاش أماكن بتروح نامرة أو حتى عندهم أماكن بيروح نامرة يصلوا فيه. وبعد كده بيرجع على المشعر الحرام ده بيصلي فيه الفجر بتاع اليوم اللي بعده في مزدلفة، وبعدين بيرجع منه تاني للخيف. مهم دلتها مسجد بينهم الحركة. مهم المكان ده بالذات، المكان ده يعني يمكن أبرك مكان في كل هذه المشاعر يعني، هو مباشر الناس اللي لو عارفين العزيزية، الشارع العزيزية العام، أو بعضكم عارفه. المهم الشارع ده المفترض في نفق منه كده بيطلع على منى، النفق يعني مهم مشتري الملك خالد أو حاجة كده، تطلع من النفق ده على شمالك هتقعد تلاقي المسجد، يعني هو في أول منى، يعني منطقة اسمها منى مش منى، ماشي؟ منطقة اسمها منى، خلاص. فالمفروض المكان ده اللي الناس بتقعد فيه اليوم اللي هي قبل ما بتروح تقف في عرفة، اللي هو اليوم الثامن بيسموه يوم التروية، والناس بترجع له تاني بعد ما يخلصوا ايه يعني يخلصوا حاجتهم، بيقعدوا فيه بقى المفترض ايه بدءا من يوم العيد كده، ماشي؟ او على اقل التقديرات بيقعدوا في ايام التشريق الايه الثلاثة، بيقعدوا في المكان ده. فالناس بتقعد في منى، بتقعد فيه، بتعسكر فيه، بتقعد فيه فترة طويلة كده يعني. هم في مسجد النكوة، مسجد الخيف ده او مسجد الخيف، المكان ده برضو ليه اعتبار، هنشوف ايه فكرة المكان ده. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الصحابة رضي الله عنهم ان يتجمعوا في الخيف، فقد اخرج الشيخان في صحيحيهما عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منزلنا ان شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر، ماشي؟ طيب شوف يعني برضو دايما أنا بستغرب من الناس اللي بتتكلم عن أي حاجة في المستقبل بالجزم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاي في 10,000 وتقريبا شبه معركة محسومة، وبعد كده يقول إن شاء الله إذا فتح الله. يعني فكرة الإنسان، يعني الإنسان دائما يكون يعني أوثق بما في يد الله مما في يده، ما يتكلمش كده ما هروح بكرة هعمل بعد شوية مش عارفها إيه، وكأنه امتلك إيه، وكأنه امتلك ناصية الأمور. وربنا علم النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يعني احنا ما بن يعني بنحس ان احنا ايه، طب ما عاملين زي الجدع اللي هو جحا يقول لك الفلوس تجيبه الحمار في السوق، تمام؟ ف يعني الناس بتقولها كده مزاحا يعني، فقول ان شاء الله مش يا عم عادي ما الفلوس تجيبه الحمار في السوق، طب فين البتاع؟ الفلوس اتسرقت ان شاء الله، طب يعني ايه لازمتها؟ المهم يعني فشوف يعني يستوقفك النبي صلى الله عليه وسلم وتعلق القلب بالرب والافتقار والانكسار للرب، ان انا ما انا ما املكش حاجه لو شاء ربي لك بس يعني. فقال منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر. ليه اختيار المكان ده بقى؟ كان ليه فكرة. إيه الفكرة؟ هذا هو المكان اللي الحافظ ابن حجر بيقول في فتح الباري، بيقول يعني قريشا لما تحالفوا على ألا يبايعوا بني هاشم ولا يناكحوهم ولا يؤوهم وحصروهم في الشام، ماشي، وحصروهم في الشام. الحصار اللي دام قرابة 3 سنوات لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم في شعب أبي طالب. فهذا يعني الحصار الآثم يعني الإجرامي اللي كان من قريش، هم لما اتفقوا على الحصار ده كانوا في المنطقة دي، في منطقة الخيف أو الخيف، تحالفوا ان هم لا يبايعوا بني هاشم ولا ينكحوهم ولا يؤوهم وحصرهم في الايه، في الشعب، حتى اكلوا ورق الشجر، حتى اكلوا ورق الشجر. عشان برضو الناس اللي متخيل ان الدين ده وصلنا ايه يعني كده على المستريح، اللي هو الواحد فينا النهارده ما يعني بيبقى حاسس انه بقى عمل حاجه ضخمه جدا لمجرد انه بيمشي شويه للحرم. يعني ياه بعيد الحرم ده، انا مشيت رجلي ورمت امبارح. الصحابة ما كانوش لما كانوا يحبوا يصلوا كانوا يقعدوا يهربوا في الشعاب ويستخبوا عشان يصلوا. يعني احنا الدين جايلنا على المستريح. الصحابة تعبوا كتير، النبي تعب كتير عشان الدين ده يصلنا على المستريح، واحنا بايه مش هين بيبقى شاين علينا ايه يعني، لا بنحس ان احنا عملنا حاجة ضخمة قوي عشان بذلنا المجهود الفلاني ولا عملنا الشيء الفلاني. الله المستعان. فنزول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، لماذا نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ شكرا لله تعالى. قال العلماء وكان نزوله صلى الله عليه وسلم هنا شكرا لله تعالى على الظهور بعد الاختفاء وعلى إظهار دين الله، إن ده المكان اللي إيه اللي هم تحالفوا فيه وتقاسموا فيه على إن هم يحصروا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في شعب. حصروهم 3 سنين متواصلة، يعني عذبوهم حرفيا، سجنينهم في مكان منعين اي حد يتعامل معاهم، لا يناكحهم ولا يأكلهم ولا يشاربهم، يعني حاجة يعني حاجة اجرامية يعني لغاية، واصلين انهم بيأكلوا ورق الشجر ولا ايه ولا يبالي بهم احد. فالناس بس اللي احيانا ايه بتتعاطف شوية مع قريش، يعني يقول لك يا اخي بقى ما هم بس يعني جايين، يعني ناس عائلة معينة، هي عائلة هي اشرف عائلة في مكة، أشرف عائلة في العرب قاطبة، أنظف ناس في العرب كلهم، يروح يحصروهم في شعب بنسائهم بأطفالهم لغاية ما يأكلوا إيه ورق الشجر، ولا أدنى رأفة بيهم. مجرمين، كانوا مجرمين حرفيا، مجرمين بكل ما تحملوا كلمة من معنى. عشان إحنا أحيانا بس بنيجي إيه بعضنا يقول لك طب وليه، طب ما كان، وزي ما قلت مثلا ما بنتفهمش مواقف بعض الصحابة اللي عايزين يشفوا صدورهم ايه منهم، نتفهمهاش اصلا. يعني ايه ان حد كل ذنبه في الدنيا وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، كل ذنبه في الدنيا انه امن، يروح يتاخد كل يوم ورد كده، يتاخد كل يوم لما الحر يشتد ويتحط في الارض ويتحط الصخور على صدره ويتساب يتشوي. هذا المجرم اسمه أمية بن خلف، يعني ما الناس مجرمين بكل ما تحملوا كلمة من معنى. يعني واحدة تطعن في موطن عفتها استنى سمية، فالمسلم اللي مبقاش في قلبه الغيرة لله ولرسوله وللمؤمنين يبقى إيمانه في مشكلة، يبقى إيمانه في مشكلة. فلذلك أصلا هو حرارة البراءة من الكافرين هي مرتبطة بحرارة الإيمان في القلب. احنا ما بنقولش ان احنا نظلم حد ولا بقول نبغي على حد، بس ازاي حد يكون آذى المؤمنين ويكون ايه، ويكون الانسان قلبه يعني في هذا التسامح ولا التعاطف معاه. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه، دول ربنا قال انهم قلوبهم مريض، دول ايمانهم بربنا مش كفاية وولائهم لله مش كفاية. المسلم قلبه يمتلئ لو في فعلا ولاء لله، ولاء لأولياء الله، يبقى في حرارة مولاة وحرارة براءة من أولئك الكافرين. جاي بقى دلوقتي مش عارف يقول الصنع مش عارف ايه العكس، يعني السورة ليست كذلك، يعني الله المستعان. لان الواحد برضو بيتضايق من المسألة دي برضو من المسلمين النهاردة، لما يكون مثلا ناس زي اللي عملوه قريش دول بيحصل في المسلمين كله النهاردة، برضو بيحصل في المسلمين المجرمين بتوع الصين مثلا في تركستان، بيحصل من المجرمين بتوع بورما مش عارف في المسلمين، بيحصل من اليهود في الفلسطينيين عادي جدا. واحنا بقى ايه، تلاقي مثلا ببرودة ما يجرش حاجة وايه المشكلة، يعني ما يبدو ان يكون علاقات ومش عارف علاقات. الناس اللي بتعمل كده ايمانها في مشكلة، حرارة الايمان في قلبها في ازمة. لما الانسان ما يتألمش الالم، يعني اخواني واخواتي المظلومين المقهورين، يعني ايه اللي بيعملوه المسلمين دايما؟ المسلمين في اي مكان هم افضل ناس، في اي مكان هم افضل ناس، هم سلم للبشرية اصلا. الله المستعان. وطبعا مش بس حتى اللي بيدعوا بقى حقوق الانسان والكلام ده، المجرمين بتوع الانسان الغرب او امريكا، اصلا اوروبا والامريكا، هم دايما المسلمين مأذيين اصلا، مضطهدين، مظلومين. لكن هذا الدين لا بواكي له، والمسلمون لا بواكي لهم، يعني على اقل التقديرات مش هتنصرهم، ما توليش عدوهم، مش هتنصرهم، ما تقعدش عندك البرود ده في اللي بيحصل لهم. المستعان. ففي هذا المكان تقاسموا على الكفر، اللي بيسمه ايه كفر، يعني هم كفار، بس ده كفر فوق الايه، الكفر فجر فوق الكفر، مكر فوق الكفر، فتقاسموا على هذه الجريمة الإنسانية. فسبحان الملك، النبي صلى الله عليه وسلم ينزل في هذا المكان شكر لله تعالى، وتشوف بقى سبحان الله تمر السنوات ويجيء النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان إيه؟ فاتح. وإن جندنا لهم الغالبون، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم الإيه؟ المنصرون. إن جندنا لهم الغالبون ويأبى الله ويشفي صدور قوم المؤمنين. ففي نفس هذا المكان سبحان الله يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في 10,000، وهم يبقوا زي الجرذان هربانين في بيوته، نسائهم أشجع منه. فسبحان الله ربنا يعني يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ربنا بيقول لدعوة المظلوم لأنصرنك ولو بعد حين. فمهم، بس تاني وتالت ورابع وخامس مشكلتنا احنا بنعمل ايه؟ عندنا قصر نظر، ما بنشوفش الا الشهر ده، الشهرين دول، السنتين دول، الثلاث سنين دول. لكن لو هتبص على الاحداث كده من اولها لاخرها، ما بين اللحظه دي واللحظه دي سنين، مش شهور، يعني سنين ما بين اللحظه دي واللحظه دي، ومش سنين عاديه، سنين من العمل الدؤوب، سنين من العمل الدؤوب اللي بيعملوه اولياء الله الصالحين، مش ناس عاديين. طب لما بقى احنا مش اولياء الله الصالحين، نبقى احنا عجزانين ومكسرين، اكيد السنين دي هتبقى سنين وسنين وسنين وسنين، بس في النهايه برضو ربنا بينصر الايه، اما ان ينصر الصالحين واما ان يهلك الظالمين بعد ما يكون ظلمهم خلاص وصل المدى. ولم ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره التي كانت في مكه. النبي كان عنده بيت في مكه، عنده بيت طبعا، بيت ابوه، كان عنده بيت ابوه، بيت ابوه موجود، لكن بيت يعني بيت والد النبي صلى الله عليه وسلم كان اصلا في ايه، كان تحت يد ابو طالب، لان هو النبي كان في كفالة ابي طالب، فكان البيت عنده. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يعني هاجر، فترك منزله، فاستولى عليه عقيل ابن ابي طالب. فعقيل هذا باع بيت النبي صلى الله عليه وسلم، باع دار النبي صلى الله عليه وسلم. يشوف النبي نفسه هو اول واحد ايه اتخذ حاجته اصلا، يعني ابن عمه، يعني ابن عمه، وما تورعش انه يعمل ايه، ما تورعش ان هو يسرق بيته ويبيعه. ما بالك بقى بيت الصحابة كانوا عاملين ازاي؟ فدول اصلا شوية يعني مجرمين اساسا، شوية مجرمين بكل ما تحملوا كلمة معه. يعني مش بقى كمان فكرة مثلا الناس اصحاب مبدأ بقى بس يردون الحقوق لاصحابها، حرامية دائما الكفار حرامية. بيحاول يصور لك بقى مش عارف، لا الناس الفرنسيس ولا الامريكان ولا الايطاليين، لا ناس حقانيين، حرامية حرامية بكل ما تحملوا كلمة معنى، حرامية. ولغاية النهاردة بيسرقوا ثروات الشعوب، حرامية. فقد اخرج الشيخاني في صحيحهما عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما قال زمن الفتح: يا رسول الله اين تنزل في دارك بمكة، اين تنزل في دارك بمكة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل ترك عقيل من منزل؟ سبش حياة. وكان عقيل ورث أبا طالب، هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما عشان كان مسلمين. وكان عقيل وطالب كافرين. قال الحافظ في الفتح: وهذا يدل على تقدم هذا الحكم، أي عدم توريث المسلم الكافر، لأن النبي قال لا يرث مسلم كافر. يعني لو في واحد أسلم وبولس كافر، ورثه ما يروحلوش، ورث الكافر ده أبو كافر ما ياخدش من ورث. ليه بقى وحرام المسلم ياخدها؟ تأكيدا على فكرة قطع الصلة كليا بين المسلم والكافر، ان الصلة صلة ايه؟ ايمان خلاص. فطالما اسلم لم يعد له بهذا الرجل ادنى صلة، فحتى لو مات ما يرثوش، لا يرثه حتى النهاية. فلا يرث المسلم الايه؟ الكافر. مفيش توارث حاصل بين المسلم والكافر، ولا الكافر يرث المسلم. امعانا في ايه؟ في التأكيد على ان الولاء ولاء الدين، امعانا في التأكيد على ان النسب نسب الايه؟ الايمان. حصل ادنى اشكال في هذا النسب خلاص قطع تماما، لم يعد له شيء اصلا، لم يعد له وجود. قال الحافظ في الفتح: وهذا يدل على تقدم هذا الحكم، اي عدم توريث المسلم الكافر في اوائل الاسلام. ويحتمل ان تكون الهجرات لما وقعت استولى عقيل وطالب على ما خلفه ابو طالب، وكان قد مات قبل الهجرة، وكان ابو طالب قد ضع يده على ما خلفه عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم لانه كان شقيقه. فلما وقعت الهجرة ولم يسلم طالب وتأخر إسلام عقيل، استولى على ما خلف أبو طالب، ومات طالب قبل بدر وتأخر عقيل. فلما تقرر حكم الإسلام بترك توريث المسلم الكافر من الكافر، استمر ذلك بيد عقيل، فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وكان عقيل قد باع تلك الدور كلها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: هل ترك لنا عقيل من دار؟ إشارة إلى أنه لو تركها بغير بيع لنزل إيه؟ لنزل فيها، لو كان عنده كان نزل فيها، بس طبعا نزل فيها بس مش هيسكن فيها، ما يبقاش فيه، ان خلاص صار محرما على كل من هاجر انه ايه يرجع يعيش في المدينة تاني، خلاص في مكة تاني خلاص، لم يعد يجوز لأي ايه لأي واحد هاجر ان يعود ايه فيعيش في مكة مرة اخرى. النبي كان يدعو: اللهم اتم لأصحاب هجرتهم، لدرجة سيدنا سعد بن أبي وقاص لما مرض في مكة النبي خشى ان يموت في مكة، فتمنى ان يشفيه الله، فان مات يموت في المدينة بس ما يموتش في مكة خلاص. وده برضو إمعانا في التأكيد على فكرة ان اللي يبيع ربنا بيع ما يرجعش فيه، اللي يلزم مع ربنا عهد ما يعودش ايه، ما يعودش يتردد، ما يعودش بكل شوية خلاص لازم مع الله عهد خلاص، واللي عاهد الله على شيء يمضي فيه الى ايه، الى نهايته. سبحان الله، حاجتين في منتهى الضخامة، منتهى الضخامة. الناس اللي هجرت من مكة ما يحلاش ترجع تعيش في مكة، والانصار ما يطلبوش حاجة من الدنيا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيعهم على ان على الا يطلبوا ايه شيء من الدنيا، ما يطلبوش اي حاجة من الدنيا، يفضلوا طول حياتهم انصار، علشان عشان كونهم انصار لا يشب شائب، وعشان كونهم مهاجرين لا يشب شائب. لان دائما الحاجات لما الدنيا بتدخل بيحصل ايه في البني ادم، ممكن تتبدل على نيته اصلا ويبطل اعماله السابقة. ولذلك اللي يعهد ربنا عهد ولا اللي ياخد خطوة ما يعودش يعمل ايه، ما يعودش يرجع فيها، ما يبقاش عامل حسابه ايوه ان شاء الله انا الامر ده سايبه لله لغاية ما ربنا يوسع، لو ربنا وسع الامر ما يوسعش عليه يعمل ايه، يوسع هو على نفسه بقى، هو بيضيع على نفسه مسكين اصلا. العبد اللي خد مع ربنا عهد خلاص، الانصار بايعوا النبي على الايه؟ على النصرة، النصرة الغير مشروطة التي بلا مقابل، حتى لو ربنا فتح على المسلمين ما ايه؟ مش سكتهم، ما يتولوش امارة، ما يتولوش لا يتولون هذه الاشياء، يفضلوا طول حياتهم ايه؟ في النصرة، في النصرة المتجردة التي بلا مقابل. والمهاجرين لما تركوا المكان ده لله يفضلوا الى ان يلقوا الله، حتى لو جاز لهم ان يعودوا اليه لا يعودوا اليه خلاص، عشان يفضل عبد لا يشاب بشائبه. انما احنا كتير مننا بيبدأ خطوات او بيعمل حاجات، واول ما الدنيا تزهزه يعمل ايه؟ بياكل صنم العجو ويصغره، بياكل صنم العجو. اللي يعاهد ربنا على حاجة، اللي ياخد خط يعمل ايه؟ لذلك حتى النبي مثلا يقول الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيء، عزكم الله وصف قبيح. العبد لما ياخد مع ربنا عهد ما ايه؟ ما يقعدش، ما يديش نفسه مجال ان انا بعمل العهد ده موقت بوقت، بعمل الخطوة دي ايه؟ طبقا للظرف، فاذا تبدل الظرف تبدل العهد. هنشوف الكلام ده في ناس كتيرة جدا، يعني حاجة دي لله وبعدين لما يتبدل الظرف لا ما هو اصل احتجتها، اصل مش عارف حصل ايه خلاص. مهم يعني ان المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، يعني بعض تفسيرات وفى بعهده، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا تبديلا خلاص، خد خد خد خد خد خلاص. مهم. وكان أول من وصل إلى الخيف هو الزبير بن العوام رحمك الله. سبحان الله من تدبير ربنا برضو أن الزبير، مين الزبير؟ ابن عمة النبي، ده واحد من الناس اللي تضرر، يعني تضرر حتى في إيه؟ تضرر أهله من إيه؟ من الحصار الظالم في شعب أبي طالب. فمن تقدير ربنا أنه أول واحد إيه؟ يصل. ونصب عندها رايته وضرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبة من أدم، أدم اللي الجلد. ودي برضو مسألة، يعني ان هو الصحابة كانوا بيشوفوا دايما ان لا بأس، يعني هو الانسان لا يتميز على غير، لكن هم الصحابة كانوا بيشوفوا ان هم لتهيئة الاجواء للنبي صلى الله عليه وسلم يباشر ما لا نباشر، ويحتاج ما لا نحتاج، فبيشوفوا الطبيعي جدا ان كل ايه منزل مختلف. النبي بقى لما كان ينزل منزل ما ينزلش منزل بقى يصلبط على حد، لا، اذا كان في شيء في نفقات يشيل نفقاته، اذا كان فيه مش عارف ايه، عشان برضو اللي بايه اللي بنشوفه احنا من الصلبطه بتاعه الايام دي، شيخ بيتصلبط، شيخ بقى بايه يعني لا، هو صح ان يكون ليه ايه، يعني يكون ليه مكان خاص بيه، ده الصح، لانه يعني يغشاه الناس، لانه يكون هناك اشياء ما ينفعش يكون هو فيها في وسط جماهير الناس، لكن ما يتصلبطش على خلق الله، يعني ما يقولش بقى يلا نلم من بعض ونعمل للشيخ مش عارف ايه، الشيخ مش عارف ايه نديله حاجة هدية على مش عارف ايه، مفيش كده، ما يتصلبطش على خلق الله، انما هو لا، الصواب السنة ان يكون في ايه في مكان بمفرده، لان هو يغشاه الناس ويكون في اشياء ما يحسنش ان يكون فيها ايه في وسط بقية الناس، عشان برضه احيانا الناس تاخدهم الايه الجلالة شوية يقولك ايه هذا مش عارف ايه وتميز عن مش تميز، عادي يعني عادي، ما عادي يعرف يعني الواحد يعرف يتلقح ماشي على عادي، ما احناش مولدين في بقنا على ده، بس في اشياء ما يحسنش انها تكون ايه، ان انت مثلا قاعد في وسط 8 9 وفي معها حاجة بتكلم فيها في التليفون ولا مش عارف عندك مش عارف ايه، فما يحسنش. وطالما يعني زي ما قلنا ما المهم ما يتصلبطش على خلق الله. انا بس بقول الكلام ده دايما لان الكلام ده مهم، الكلام ده مهم، هو انت ما تذلش نفسك، لا ينبغي المؤمن ان يذل نفسه، ربنا بيتولى الصالحين، يبقى انا ربنا بيتولاني، وخلي اللي بيتولاني الناس اللي هم اللي بعد شوية ممكن يعيرك بالخمسة جنيه ولا ستة جنيه. فبالعكس الواحد كمان النبي يقول ما من صاحب يد الا وكافئناه عليها ما خلق ابا بكر، كان ياخذ الهدية ويثيب عليها، حتى الواحد تتبع، انا مأسكتيس بقول انا بتتبع في حياتي كده كل حد احسن الي واعمل ايه اردها له ارضاء، وكنت دايما اسال الله اني القاه، ومفيش حد لي علي جنيه، حتى احسان كحب وود برضو لا، تلقى الله مفيش، محدش كسر عينك، لان هي مش المشكله فيك، المشكله في اللي انت بتحمله، اللي هو الناس في النهايه تعتبر ان انت ايه بتستاكل بدينك، واحنا بنعاني النهارده من اللي بيستاكلوا بدينه، احنا بنعاني النهارده من يبقى الموضوع كده. فالمهم يعني الشاهد، فمن الطبيعي ان لما يكون حد في موقع مسؤولية ان هم كان الصحابة دايما يروح الغزوة يضربوا للنبي ايه يضربوا له خيمة من أدم خيمة طبيعي جدا، عشان هو هيبقى ما ينفعش يكون هو يغشاه الناس في في أسرار في حاجات تخص ناس معينة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما مثلا راح لما نزل المدينة وبركت القصواء في المكان ده، النبي عمل ايه؟ اشترى أرض المسجد، اشتراها بحر ماله. ولما اشتراها بعد ما اشتراها عمل ايه؟ خط المسجد وعمل ايه؟ وخط حواليه بيته وبيوت الصحابة، عشان ما حدش يبالي على حد، حتى ما يعني الواحد يعني سبحان الله بيبقى حريص حتى ان ما حدش يكسر عين حد من الاخوه مثلا الاخوات، برضو تعزهم ما حدش يكسر عينه من الناس. مثلا لو في مرتبات ولا بتاع، لا ما فيش حاجه اسمها حد مرتبات اصلا من اوساخ الناس من الصدقات، لا مرتباتهم بفضل الله عز وجل المؤسسه بشكل ما الحمد لله في حاجه في منتهى العزه، ما يكسرش عين بني ادم عندك انت ولا يقعد يبقى مستني صدقه من واحد ولا الحوارات دي اصلا، ما تأذيش بأوساخ الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى الأرض بتاع المسجد، والأرض دي لما اشتراها النبي صلى الله عليه وسلم خط بيته وخط بيوت الايه الصحابة من حوله، اشترى الأرض اللي خط فيها بيته وخط بيوتهم من حوله. أنا والله كنت دايما أقول لي والله الواحد بيحلم كده ربنا يرزقه مثلا حتى أرض يعمل كومباوند كده ويسكن فيه للصالحين والصالحات، بدل ما يبقوا متمرمطين بالإيجار ولا مش عارف ولا كلام ده. صحيح والله يعني ما ولا كل واحد يفكر كده ما يزلش الصالحين والصالحات، حتى لو ربنا موسع عليهم ما يزلوش الصالحين والصالحات، وانت حويجوا ليه انه يطلب منك اصلا. فالمهم يعني لا لا والله فعلا سبحان الله يعني انا يعني كلنا الواحد بمر في حياته في حاجات، بس انا لا اذكر قط ان ربنا احوجني، لا بجد يعني ما مش مثلا ربنا احوجني مثلا ما عشت، لا عادي في يوم ما كان بيت من غير عشاء، في يوم جعت، في يوم ما كانش في جيبي فلوس فترة، بس لا لم اجد قط في صدري يعني شعور الحاجة، شعور الذل، شعور الانكسار، شعور ما حصلتش ان انت تروح تريق ماء وجهك عليه على باب حد، ما تبقاش عندك ربنا وتريق ماء وجهك على باب ايه حد، بس ما فهو ما حصلش ابدا ان الواحد ماشي مش مولود بقى في اسره مش عارف ايه، عادي زينا كلنا عادي في فترات مثلا السنه كلها بتقضيها ببنطلون وقميص واحد عادي يعني ما مش، بس لا اذكر قط ان الواحد ايه اتذل، لا اذكر قط ان يعني فربنا ما سبحانه بحمده ما فيش وقت احوجك، ما فيش وقت ما، فهو الانسان يبقى عنده ربنا ويمرمط نفسه ليه. بستغرب انا من الصالحين والصالحات اللي دايما تقابله تلاقي عليه يعني جبال من البؤس والتباؤس. النبي قال وإن الله يكره البؤس والتباؤس، حديث صحيح يكره البؤس والتباؤس، ناس شوفوا تلاقي عليه البؤس والتباؤس، مش عارف ايه وكذا وظروفنا وربنا مش بؤس وتباؤس. لا مش لازم بلسان المقال، بلسان الحال بيبقى ايه عايش حالة بؤس وتباؤس كده، لا الحمد لله تمام زي الفل اللهم لك الحمد، ان الله يحب ان يرى اثر نعمتي على عبده، يبقى عندها لبس مبهدل وتخرج باحسن لبس عندها عشان توهم اللي حواليها انها ايه تمام ومستريحة ودنيتها زي الفل، مش تروح تنقي البتاع المقطعة وتخرج بيها لعلها تستدر عطف الناس. والله شحاتين، ما ينفعش المسألة دي تأتي في وجه يوم القيامة. فبالعكس ان الله يحب ان يرى اثر نعمتي على ايه على عبده، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فالواحد يبقى حزين ان يبقى الصالحين يبقوا ايه يبقوا بهذه الحالة يعني من التدني، ده انت ربنا اتاك ما لم يؤتي احدا من العالمين، اللي ربنا اتاك كتاب ربنا يقعد يستأكل بكتاب الله ويزل كتاب ربنا ويهين كتاب ربنا بانه يقعد يمرمطه ويمرمط كتاب ربنا باللي بيستنى من ده ايه، ولا مش عارف فلان ويطمع في كرم الدكتور الفلاني وطمعان ربنا يكرمه عند الضابط الفلاني، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، يعني حاجة توجع القلب. ثاني يبقى عزيز، يبقى في عفة نفس الانسان، حتى يصون اللي يحمله، يصون العلم اللي يحمله، يصون القرآن اللي يحمله بين جنبيه، يصون انه يبتزل. فلما يتصدى الانسان لدين ربنا لا اما يبقى عزيز زي الشيء العزيز اللي بيحمله، يا اما يركن على جنب ما يزلش اللي هو بيحمله. المسلم اللي حمل دين ربنا ده حمل اعز شيء في الوجود، فلازم يبقى عزيز ما يقعدش يزل نفسه ولا يكسر نفسه ولا يعيش هذه الاشياء. الله المستعان. والله حتى انا مثلا في مره قلت ايه، قلت والله انا ممكن اقعد مع الاخوه انا سبحان الله، انا مثلا الناس مثلا طول الوقت شوف لك سكه مش عارف ايه عشان تقعد تعمل حاجات وتجيب عربيه ولا تجيب، انا سبحان الله اصلا لما جت العربيه ولا جت شقه جت كده على الواسع، ما اعرفش ازاي يعني، مش ما بعتش مخدرات ولا حاجه، بس هي ايه والله سبحان الله ربك فتح باب كده جاي منه مبلغ على بعضه، وانا بقيت بدفعه بايه سبحان الله على وسع حاجه كده جات للاطباء يعني حاجه كده سبحان الله، مش ايه يعني ما برضه ساعه العربيه سبحان الله عادي مش عارف فاتحهم ومش عارف بتاع عربيه بالقسط ومش عارف ايه زي تقسيط، وكان عندي عربيه مش ب 12000 بعتها ب 12000 دفعت المقدم ودفعت المصاريف وكل حاجه وركبت عربيه زير وقعدت ادفع مش عارف القسط خلاص مش عارف يعني ما ما ما, ما تبقاش انت ايه قعدت ضغطت نفسك عشان تعمل حاجه، كل حاجه بتبقى جت على ايه جت على كده بس ليها ميعاد وهتيجي، ما ترهقش نفسك ما تقعدش تجري وراها وترهق نفسك وتبقى تموت نفسك وتموت اللي حواليك، كل حاجه ليها ميعاد وجايه، هي ميعادها هيجي خلاص، ميعاد البتاعه دي هتيجي هنا هتيجي هنا، ميعادها هيجي بكره يجي بكره خلاص، ما فيش داعي ايه اقعد انا معذب نفسي وارهق نفسي في وقت لا الحق، وانت خدت قرار انا ما اخدش من ديني انا ما اكلش من كتبي خلاص ما اخدت قرار ما ربنا يكفيك عادي ما بيحصلش حاجه يعني خزائنه ملأ لا تغضيها النفق، ولا برضو فلان هيقعد يتجب عليا ولا يقعد يقول لي مش عارف ايه ولا جبت لك مش عارف عربيه هديه، لا يا عم اجيب لي عربيه هديه اهديها للمسلمين لمصالح المسلمين، بيعها يا عم واعمل بيها حاجه مصلحه، انت تديني عربيه بتاعي انا تديني عربيه ليه، خلاص هتعمل حاجه للايه هتعمل حاجه للي بعد بقى متشوف بقى اللي فلان وهيهديني ايه ويديني ايه والهديه اللي هيديها لي فلان ده اداني هديه كذا وفلان ده وكلني الاكل الفلانيه وشربني الشربه الفلانيه، ايه ده ايه ده، وفضل من الله وهديه جاءت من عند الله وهي مشحوته، بقول لك من عند الله من عند الله، ما انت اظهرت له انك ايه انك محتاج وانت شحتها مشحوته حرفيا، بقول لك والله رزقنا الله بهذه السياره من عند الله من عند الله ولا بتاع انت شحات، ايوه لان هو اظهر له ايه يعني اظهر له الاحتياج، إيه طب ما يا شيخنا وتاخرت ليه، والله متمرمط في المواصلات بتاع يعني ربنا يوسع علينا بقى ويرزقنا بسياره من عنده، بس هعمل ايه المرتب على قد العيال وعلى قد ده بيشحت بشكل شيك اللي هو حاسس سياره قليله تمنع بلاوي كتيره، بس بايه بس بيقولها بشكل ايه بشكل شيك بقى يعني، انا استغربت سمعت كنت بسمع مقطع لواحد المفترض راجل استاذ في جامعه الازهر وبيتكلم بقى يعني المفترض راجل مفترض في مكان عزيز ويقول لك مش عارف ايه وربنا كرمني وانا لا انسى فضل فلانه الفلانيه، ليه فلانه الفلانيه لما السياره بتاعتي مش عارف ايه راحت كلمت واحد مش عارف كذا وحكيت له ظروفي وجاءني بسياره هديه من عند الله، يعني استشحت واحده راحت استشحتت له ايه واحد وشحت، هو يعرف يرفع عينه في اللي شحته في الحاجات دي، راح يرفع عينه يعرف يقول كلمه حق، شو كلمه حق اصلا راح يرفع عينه تفضل عينه مكسوره طول عمره، المسلم يذل نفسه ليه يذل نفسه حتى باكله ليه باكله اكله بس ليه، اذا كان مثلا مانع ان المسيرين والمسيرات ياخدوا اي هدايا من حد، هو انا انا مش المدرس الخصوصي بتاع ابنك اللي هتروح تديني مش عارف تحط لي في تطبق لي 10 جنيه تحط لي في جيبي عشان اخلي بالي من الوقت، احنا كده بنصل مصالح المسلمين، ولو حد خلاص اضطر واهدي هديه يثيب عليها مش حاجه اسمها يثيب عليها، انما الجو بتاع ايوه ما واحده بقى النهارده ادت المسيره هديه ساعه في ساعه في مش عارف في بتاع تمام، تقدر بقى المسيره دي تفصلها ولا ترفدها ولا تقول لها اعملي ايه؟ ما تقدرش، ولو بقى كده خسرت الساعه كسر عينها طبعا، فالكلام ده وحتى الشريعه اصلا ده الاصل الشرعي، الاصل الشرعي ان مثلا معلم القران بياخد من الطالب ما ياخدش من الطالب بياخد من دوله من بيت مال المسلمين عشان الطالب ده ما يحسش انه ايه؟ ده النبي لما القوس قال له فانه قوس من النار من نار، ليه؟ عشان ما تبقاش عين المعلم مكسوره للطالب، الطالب ده ما يحسش انه شاري المعلم اصلا، لان من بيت مال المسلمين خلاص في عزه، انما بقى يقول لي مثلا ايه يقول لي الشيخ لم الفلوس لم الشهريه من العيال عشان نديكم مرتبات، والشيخ هات يد الخمسة جنيه هات يد الخمسين جنيه هات يد الخمسة وعشرين جنيه، بيهينوا الناس قله كرامه بيهينوا الناس، طب ما بيبقى في واحد مسؤول عن هذه المساله بعيدا خالص وما المهم يعني الله المستعان. فالاصل يعني هو هي ملاش علاقه بغنى ولا بفقر، هي ليها علاقه بانك واثق في ربنا ولا لا، عارفه ولا مش عارفه. خزائنه ملأة، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ما مش بالسعي، مش بالحركات دي، بالعكس قد يورث الله العبد غنى في قلبه ماشي يغنيه عن كل شيء. قال يا أبا ذر ليس الغنى عن كثرة العرب، وإنما الغنى غنى النفس، وفي رواية غنى القلب، إذا استغنى القلب بالله. وده بقول لك سبحان الله، أنك تحس إن مفيش حاجة وأنت مش إيه، مش حاسس بالحرمان، مش حاسس. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل سيدنا عمر يعني توسد وسادة حشوالف والحصيل وأثر في جنب الشريف في أوضة متر ونص في مترين ولا مترين في ثلاثة على أحسن أحوالها، ويبص على النبي كده ويعني يرق الحال. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يرى سيدنا عمر كده، ما بك يا عمر؟ يا رسول الله أنت فيما أرى وكسرى وقيصر فيما تعلم. قال أولئك قوم عجلت لهم طيبات في حياتهم الدنيا. وبعض الروايات أما ترضى أن تكون لنا الدنيا تكون لهم الآخرة. لا يجد أدنى إيه إشكال، إنما الناس اللي بتشكي بالحسرة والنصرة وإيه ده، الله يبغض البؤس والتباؤس، لا يحب أن يرى من أو يسمع من المؤمن دائما إلا إيه، إلا كل ثناء جميل عليه. لأن اللي بيشتكي من البؤس والتباؤس ده بتشتكي من البؤس والتباؤس عشان إيه؟ عشان مثلا ما معكش قرشين، ده أنت مثلا الحمد لله بتشوف، وده لو معك ملايير الأرض ما تعرفش تجيبه. الراجل اللي راح الحسن البصري ده وقال له مش شكا مش عارف ايه، قال اتود ان لك ببصرك الف الف؟ قال لا. قال اتود ان لك بسمعك الف الف؟ قال اذهب اذهب، انت معاك الف الف والف الف والف الف وتقول لي فقير؟ امشي امشي. فالله يبغض البؤس والتبائس، انا ما بحبش الكائنات البائسة المتبائسة دي، وخصوصا لما يكونوا من حمل الدين ربنا، من المتصدين لدين ربنا. أخت تتباءس، أخ يتباءس، بالعكس يظهر المرء ليه التعفف. أنا بتكلمش على الحاجة بقى اللي بينك وبين حد صاحبك أو أنتيمك، دايما اللي أنتوا مع بعض دول ما الموضوع مش بالحساب، حد صاحبك أو حبيبك أو الموضوع ما بقاش إيه يعني، لا أنت منتظر منك ولا أنت منتظر منه، والأمور ماشي عادي، ياخد فلوسك تاخد فلوسه، يدخل عندك تدخل عنده، يأكل عندك تأكل عنده، ما فيش مشكلة. النبي كان كده مع سيدنا أبو بكر عادي جدا، يعني كان كده مع خاصة أصحابه ما فيهاش أزمة. إنما القصة كلها في إيه، في الناس التانية بقى، في الدوائر اللي برا، الدوائر اللي برا المؤمن يتعفف، المؤمن يتعفف. الله المستعان. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها من كداء في كتيبته الخضراء، وبين يديه المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم، وذلك بكرة يوم الجمعة لعشر ليال بقين من رمضان، وهو راكب ناقته القصواء، الناقة هي سبحان الله، مردفا أسامة بن زيد رضي الله عنهما خلفه على رأسه المغفر، واضعا رأسه الشريف على راحلته تواضعا لله رب العالمين حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح، حتى إن لحيته لتكاد تمس وسط راحلته، وهو يقرأ سورة الفتح يرجع بها صوته صلى الله عليه وسلم. شوف الحالة كده، شوف الحالة بتاعت اللي شوف البني آدم الأصيل، شوف البني آدم، شوف الإنسان اللي فعلا اللي يعرف ربنا على الحقيقة، اللي يعرف داخل إيه، داخل بهذه الحالة من الانكسار لله، بهذه الحالة من التواضع لله سبحانه وبحمده، مش داخل بقى في زهو الانتصار ودق الطبول تك تك تك تك تك تك تك، في هذه الحالة المنكسر فيها الله وحده سبحانه وبحمده يقرأ سورة الفتح، إنا فتحنا لك سيبقى دائما سبحان الله، يبقى المسلم دائما هجيراه كتاب الله، هجيراه كتاب الله سبحان الله، يعني دائما إيه بيرى آيات الله، لأن سبحان الله يعني في سورة الفتح بقى يوم يأتي تأويله، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك ايه فتحا قريب. والفتح ده موعود بالنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفتح، لان سورة الفتح فيها صلح الحديبية اللي هو الفتح المقصود، وفيها فتح خيبر، وفيها فتح مكة، فيها ثلاث فتوح، وفيها فتوح بعد فتح مكة، فيها فتوح بعد في فتح مكة، فهي السورة دي وعد بمعظم الفتوح. مهم في كلام هو نقل هنا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله. مهم، لما ارتفع النهار أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أم هانئ بنت أبي طالب. مين أم هانئ؟ مفروض إن هي تبقى بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخت سيدنا علي بن أبي طالب. النبي راح بيتها، والنبي كان يعني يعني في بينه وبينها مودة، فكان يعني حتى ليلة أسري به كان بايت في بيتها، يعني لما حصل الإسراء كان بايت في إيه؟ في بيتها أصلا. قلنا ده الدليل اللي بيستدلوا بيه على ان كل مكة ايه؟ حرم. ولما ارتفع النهار اتى رسول الله سلم دار ام هانئ بنت ابي طالب رضي الله عنها، فاغتسل ثم صلى 8 ركعات في بيتها وذلك ضحا. يعني شوف حتى على يعني الزحمة دي بس يخش برضو يتطهر ويكون في ابهى صورة يقابل بها الله، ويقوم يصلي 8 ركعات ضحى، واول مرة النبي يصلي 8 ركعات ضحى. وعلى الراجح دي مش صلاة الضحى، دي مش صلاة الايه؟ الضحى، دي بيسموها صلاة الفتح، يعني على الراجح دي مش صلاة الضحى. غالب فعل النبي في الضحى انها كانت 4 ركعات، والصحيح في الضحى ان ملهاش حد، ركعتين 4 6 8 كما يتيسر العبد، لكن في الغالب كانت بتبقى 4 ركعات، يعني غالب فعل النبي. انما كونها 8، الـ8 دي ايه؟ كانت في يوم الفتح، وهي في الغالب كانت صلاة فتحية. هي دي الفكرة، ان سبحان الله المسلم افراحه صلاة. الناس النهاردة سبحان الملك ما بيفتكروش القرآن إلا في المصاي، ما بيفتكروش الصلاة إلا في المصاي، إنما النبي في أفراحه بيقرأ سورة الفتح يرجع دي، يعني حاجة شبيهة بالإيه؟ بالتجويد. النهاردة كده لما تسمع كده الشيخ الحصري مثلا ولا حاجة، عشان بحب الحصري، أو تسمع الشيخ عبد الباسط ولا المنساوي وبيعمل إيه؟ بيقرأ تجويد. يعني فالنبي بترنم بيها، يعني يرجع بها على ناقته. يقال ان هو الحركة بتاع الناقة كانت بتخليه ايه، فالترجيع ده كأنه تنغيم كده، بيمد وينغم، ماشي، يعني بيمد وينغم، تمام. فالمد ده مع التنغيم يعني بايه، يعني داخل بايه، بيقرأ قرآن. القرآن مش بس للأتراح، ده القرآن في الأفراح. فكرة برضو ان هو القرآن ده للايه، هو بس النزارة، طب فين البشار؟ هو بس بيستجلب الحزن، طب برضه ما بيجيب التفاؤل، والله العظيم ما هو بشرة برضه. المهم، فشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي عمله في الفتح، قرآن وصلاة. صلي، خش صلي ربنا، فرحان يصلي ربنا. لا، احنا فرحانين نبطل صلاة. ايوه، فرح بيصلي في الفرح، العروسة ما بتصليش. ايوه ما بتصليش، ده عروسة هتعمل ايه في البتاع اللي بتاع المعجون، اللي هو سكينة المعجون وكريم الاساس، وخدت بال، والوش الاول والوش الثاني والوش الثالث والمسكرة والمسخرة والحاجات دي كلها تعمل فيها ايه؟ فما بتصليش يعني. اقول لك ايوه، العريس والعروس 3 ايام ما بيصلوش، ده غير البلاوي الزرقاء طبعا اللي بيعملوها في الفرح. يعني يسيبونا نفرح شوي، يفرحوا بقى بالدربكة، انما يفرحوا بقى بال، لو حد مشغل القرآن في الفرح بتاعه في ايه اللي حصل، والله العظيم حاجة موجعة. ان المسلمين يبقى القرآن عندهم مرتبط بالايه، بالاحزان والافراح، بس بالشؤم، والله يبقى ارتبط عندهم بالشؤم. ان مثلا حد بقى مشغل القرآن في بيته مثلا كده ولا بتاع، لا بيشغله سورة البقرة عشان ما يتربطش بس، يعني ما دي جدا، ولا عشان خاطر مش عارف الستات اللي دخلوا عشان ما ينقروش الحاجة بتاع البيت، عشان عيونهم دي اللي تفلق الحاجة، انما يقرأ قرآن لا المستعان. قالت ام هانئ لم اره صلى صلاة اخف منها غير انه يتم ركوع والسجود. ودي برضو مسألة مطلوبة برضو، يعني احيانا الناس ايه يعني بيقعدوا بقى تاخدهم الجلالة قوي، لا هو انت بتعلم معنى، هو رمز لشيء، رمز ان اول ما ابدأ به انا اشكرك، انت اهم حاجة اول ما يبدأ به. انما فكرة بقى يقعد بقى يصلي ويطول ويسيب المسلمين ويسيب مصالح المسلمين ويسيب اللي يحصل المسلمين، فبتقول ما شفتوش صلى صلاة ايه اخف منها غير انه ايه يتم الركوع والسجود. وده يشير للمسألة اللي يعني الخلافية، هل يعني يطول في القراءة ولا يتم يعني يزود ركعات وكده، والراجح انه يزود ركعات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكانت هذه صلاة الفتح، وكان امراء الاسلام اذا فتحوا حصنا او بلدا صلوا عقيب الفتح هذه الصلاة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي القصة ما يدل على أنها بسبب الفتح شكر لله عليه، فإنها قالت: ما رأيته صلاها قبلها ولا بعدها. قلت وقد صلى سعد بن أبي وقاص إمام فتح المدائن في إيوان كسرى 8 ركعات يسلم مع كل ركعتين أو من كل ركعتين. سبحان الله، دي برضو مسألة الصحابة ما كانوش بيشوفوا هذه النبي صلى الله عليه وسلم للإيه يعني بيتفرجوا عليه للاطلاع والاستمتاع، لا طول الاتباع يعني. قال الحافظ الفتح: إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم هانئ ليغتسل ويصلي، ثم رجع إلى حيث ضربت خيمته في الخيف عند شاب أبي طالب. يعني ليه راح لستنا أم هانئ؟ راح عشان يعمل إيه؟ عشان يغتسل ويصلي. نعم. في حديث ضعيف هو ذكره اللي داعي نحن نقرأه. وإما في موقف حصل في بيت أم هانئ، وبعد كده هنروح بقى لليه للبيت الحرام. النبي بقى اللحظة بقى يعني المنتظرة دخول النبي صلى الله عليه وسلم البيت الحرام وما سيحصل فيه، تمام، وتطهيره من الأصنام. لكن في موقف كده نختم به حصل في بيت أم هانئ. أجارت أم هانئ رضي الله عنها رجلين من أقاربها، في بعض الروايات إن هم الحارث بن هشام بن المغيرة وعبد الله بن أبي ربيعة، كان فر إليها وكان علي بن أبي طالب يتبعهما. فسيدنا علي بن أبي طالب كان بيتبع الاثنين دول. الاثنين دول مين؟ الحارث بن هشام بن المغيرة وعبد الله بن أبي ربيعة. فالمهم هم بيجروا منه، فراحوا فين؟ دخلوا بيت ستنا أم هانئ أخته. طيب، فقد روى الشيخان في صحيحهما عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بإيه؟ بثوب. ده على ما يبدو النبي راح البيت كمان وهي ما كانتش إيه؟ ما كانتش موجودة في البيت. قالت: فسلمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قلت: أم هانئ بنت أبي طالب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرحبا يا أم هانئ. فلما فرغ من غسله قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي بن أبي طالب. ابن أمي طبعا يعني ترقيقا، يعني انت عارف الستات برضو، الستات برضو مركزة لما بقولوا كلام بيبقوا عايزين الايه، فما قلتش ابن أبي، ابن أمي، يعني ده ابن أمي ومش عارف وإيه وشوفه، مش يعني بترقق قلب النبي صلى الله عليه وسلم يعني. فقالت: زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا قد أجرته، فلان ابن هبيرة. بتقول في واحد أنا أجرته، وفي بعض الروايات بتقول: يا رسول الله، أجرت حموين لي من المشركين، يعني هم في الغالب كانوا ناس مني فأجرتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وأنا كنت زي ما أقول: لا تكريم للمرأة كهذا التكريم، احترام للمرأة وتقدير للمرأة وتكريم للمرأة ومراعاة لخاطر المرأة، مش حاجة زي كده يعني. الاثنين دول يعني هم المفترض هنا النبي كان سيدنا علي طبعا أفضل من أم هانئ، وسيدنا علي مكانته عند النبي أفضل من أم هانئ، وسيدنا علي زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، إنه زوج ابنته. ورغم كده النبي صلى الله عليه وسلم احتراما للمرأة تقديرا للمرأة أجر إجارتها، اللي هو النهاردة بيعتبروا أن المرأة دي يعني سقط متاع، المرأة دي مش ما تتكلميش أنت، وأنت هتعملي لي فيها، وأنت مين عشان تقولي بي. وطب بصي كده، طب والله العظيم عندها في كلام، انت تعملي لي فيها واحده ولا ايه؟ ما يحترمش المراه. انما سبحان الله لما مثلا انت تطلب منه شيء، انت تقصده في شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اجرنا من اجرت يا ام هانئ. احترام انه بيتعامل مع المراه دي كرجل عظيم له مكانه. لذلك فعلا المراه اذا كانت صالحه لا تنزل هذه المنازل. الواحد فعلا في بعض الاخوات الصالحات الفضليات، لا انت يعني بعض الناس ربما يستغرب: دكتور وست احترمها. ايوه ست يعني تستاهل تحترم، تستاهل تعمل لها قدر، تستاهل تعمل لها مكانه، تستاهل تراعي خاطرها، تستاهل لو هي ارادت شيء، لو من منزل وليس في مخالفه شرعيه او في اشكال، لا طبعا تحترمها. فما فيش احنا عندنا هنا في الواقع اللي بنشوفه في التاريخ، مفيش حاجة اسمها كده في حرب وفي قتال وناس بدأ يستجيروا بيها، والنبي يعمل ايه؟ اجرنا من اجرت يا ام هانئ، طالما انت اجرتي اجرنا خلاص. فاي تكريم ذاك، اي تشريف ذاك للمرأة؟ فين ده بقى من اللي بيقعدوا بقى بايه يعني بيستعملوا النصوص الشرعية على هواهم، ويقول لك هو الست لها مش عارف كلمة، الست لها رأي. أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام.